إنهم كانوا يحجون، والحج هذا من دين إبراهيم عليه الصلاة والسلام، لكنهم أدخلوا فيه أشياء ليست منه، فالرسول صلى الله عليه وسلم ألغى الأشياء التي ليست من الحج، مثل قولهم لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك. ألغى الرسول صلى الله عليه وسلم كلمة إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. كانوا يقفون في مزدلفة ولا يخرجون إلى عرفة، يقولون نحن أهل الحرم فلا نخرج إلى الحل. فالنبي صلى الله عليه وسلم جاوز مزدلفة وذهب إلى عرفة على ملة إبراهيم عليه الصلاة والسلام، فخالف أهل الجاهلية. نعم.